بسم الله الرحمن الرحيم. أنصار الشريعة تقدم ركب الفداء. أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. قد صنعنا ليبيا صنعا أمينا، لنبيع الأرض بيع الخائنين. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. بجهاد في مضائم من شباب في سبيل الله رب العالمين. طلقوا الدنيا ثلاثا لم يبالوا بالرزايا فيها والعيش المهينة. ليس تغريهم قصور شامخات أو تمنيهم مبانيها فتونا. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. أسرعوا لله في درب المنايا، طاب في المولى تمنهم منونا. ينصرون الدين إن نادى المنادي، للتي بين الحنايا باذلينا. مثل سعد مثل زيد والمثنى، مثل أسد الصحب أو كالتابعين. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. في رضا الله افتقدنا خير أسد، أدهم قد ناله الفوز المبين. فارقونا ودعونا أسلمونا، في الذكار نذرف الدمع الهتونا. سطروا مجدا تليدا فاستنارت من فداهم دولة للمسلمين. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. قد مضوا نحو الأعادي ومناهم ضربها من في رقاب الكافرين. يا بلاد العز يا أرض القساور، صرت يا بنغازي للأسد العرينا. قد أخذنا العهد أن نخطو دروبا، ننصر الإسلام جندا ثابتين. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة ابتدينا بالنبي المقتفى الأثار فينا. نحن أنصار الشريعة انتشقنا سيف قهر الكافرين المعتدين. نستلذ الشوك في درب المنايا، في طريق الحق يحلو ما لقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا جندنا ركب الفداء عاشقينا. إننا الأسد التي تحمي حماها، تنحر الأعداء لا تخشى الفتونا. يا طواغيتا تعالت واستطالت، وتمادت تظلم المستضعفين. أين عت منكم رؤوس جهزوها، إننا منكم رؤوسا قاطفينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا، جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا، جندنا ركب الفداء عاشقينا. نبعنا القرآن لا نحدو عليه، كي يرانا الله نعم المؤمنون. يا بني قومي تعالوا وانظرونا، واشربوا من كأسنا نبعا معينا، كي تعود الأرض للمولى ونحيا بسلام في البلاد آمنين. نحن أنصار الشريعة افتدينا، جندنا ركب الفداء عاشقينا. نحن أنصار الشريعة افتدينا، جندنا ركب الفداء عاشقينا.